الشيخ المكتوب احمم الرضي عاد تسببي امي وحتيلي واستلت عستلت سيل بنت واخويا الغريبي في الوسط مع الحروف Let's go.